وهذه لامية من الوردي. اعتذر ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم نافل. إن أهنى عيشة قضيتها، زادت لذاتها والإثم حل. واترك الغابة لا تحفل بها، تمشي في عز رفيع وتجل. ولها عن آلة لهو أطربت، وعن الأمراض مرتج الكبل. إن تبدى تنكسر الشمس الضحى، وإذا ما مات يزري بالأسل. زاد إن قسنا بالبدر سنا، أو عدلناه بغصن فاتدل. واستكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. واجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأبنى من دول. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وأزل. أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل. أين من شادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن الظلل. أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول. سيعيد الله كلا منهم، وسيجزي فاعلا ما قد فعل. إن بني اسمع وصايا جمعت، حكما خصت بها خير الملل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل للبقي بالدين ولا تجتمل عنه بمال وخال. واهجر النوم وحصل خوف من يعرف المطلوب يحضر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل. جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. انظم الشعر ولازم مذهبي، فاطراح الرفد لا تبغي النحل. فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. ما جعل الفضل لم يبقى سوى مقرب أو من على الأصل اتكل. أنا لا أختار تقبيل يد، قطعها أجمل من تلك القبل. إن جدتني عن مديحي صرت في رقها أولى، فيكفيني الخجل. أعظم الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلال. ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. اعتذر نحن قسمنا بينهم، تلقوا حقا وبالحق نزل. ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوما بالكسل. اطرح الدنيا فمن عاداتها، تخفض العالي وتعلي من سفل. عيشة الراغب في تحصيلها، عيشة الجاهل فيها واقل. كم جول بات فيها مكثرا، وعليم بات منها في علل. كم شجاع لم ينل فيها المنى، وجبان ما لغايات الامل. فاترك الحيلة فيها واتكل، انما الحيلة في ترك الحيل. اي كف لم تنل منها المنى، فرماها الله منه بالشمل. لا تقل اصلي وفصلي ابدا، انما اصل الفتى ما قد حفل. قد يسود المرء من دون اب، وبحسن السبك قد ينقد غل. انما الورد من الشوك، وما ينبت النرجس الا من بصل. غير اني احمد الله على نسب ارب ابي بكر اتصل. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أما قل. أكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الرجس وحاسب من بطل والدنيا جدا وكذل واجتنب صعبة الحمقى وأرباب الخلل بين تدبير وبخل رتبة وكلاها بين إن زاد قتل لا تقل في حق سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل وتغاضى عن أمور إنه لم يبل بالحمد إلا من غفل ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزمة في رأس الجبل من عن النمام يزجره فما بلغ المكروه إلا من نقل دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل جارب السلطان واحذر بصره لا تعاند من إذا قال فعل لا تل الأحكام إنهم سألوا رغبة بك وخالف من عدل إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لواضا أو مثل لا توازى لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذ الشخص عزل فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل نصب المنصب أو هاج لدي وعنائي من مدارات السبل قصر الآمال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الأمل إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل غب وزر غبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أقصاه الملل لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل خذ بنصل السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل حبك الأوطان عز ظاهر فاغترب تلقاء من أهل بدل فبمكس الماء يبقى آثما وأسرى البدر به البدر اكتمل أيها العائب قولي عبثا إن طيب الورد مذل الجهل عد عن أسهم قولي واستتر لا يصيبنك سهم من ذعل لا يغرنك مين من فتى إن للحيات لينا يعتزل أما مثل الماء سهل سائغ ومتى أسخن آذى وقتل فمك الخيزور صعب كفره وهو لدن كيف ما شئت انبتل فأراني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وآفل للذي حاز العلا من هاشم أحمد المختار من ساد الأول وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل.